ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بادلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء فالناس موتى وأهل العلم أحياء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبعد. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله: وأذن معاوية للأحنف بن قيس وقد وافى معه محمد بن الأشعث، يعني وجده معه وكان معه، ثم أذن له فقدمه عليه، قدم الأحنف على محمد بن الأشعث، فوجد من ذلك محمد بن الأشعث، يعني ماذا يقدم الأحنف، ثم أذن له فدخل فجلس بين معاوية والأحنف، فقال له معاوية: إن والله ما أذن له قبلك إلا ليجلس إلينا دونك، كن قريبا منا، وما رأيت أحدا يرفع نفسه فوق قدرك إلا من ذلة يجدها، وقد فعلت فعل من أحس من نفسه ذلا وضعف، يعني يعوض هذا بأنه يأخذ ما ليس له، وإن كما نملك أموركم نملك تأديبكم، فأريدوا منا ما نريده منكم، فإنه أبقى لكم، وإلا قصرناكم كرها بالقوة، فكان أشد عليكم وأعنف بكم. وقال معاوية لرجل من أهل سبأ: ما كان أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة؟ فقال: بل قومك أجهل. قالوا: حين دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحق وأراهم البينات، اللهم إن كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. ألا قالوا: اللهم إن كان هذا والحق من عندك فاهدنا له. قال: ولما سقطت ثنية معاوية لف وجهه بعمامة ثم خرج إلى الناس فقال: لئن ابتليت، يعني لو حصل لي ابتلاء واختبار، فلقد ابتلي الصالحون قبلي واني لارجو ان اكون منهم، ولئن عوقبت لقد عوقب الخاطئون قبلي وما امن ان اكون منهم، قد اكون معاقبا على ذنب، ولئن سقط عضوان مني لما بقي اكثر، الحمد لله على نعمه، ولو اتى على نفسي لما كان لي عليه خيار، تبارك وتعالى يفعل ما شاء، فرحم الله عبدا دعا بالعافيه، فوالله لئن كان عتب علي بعض خاصتكم لقد كنت حاجبا على عامتكم، كان رفيقا وحليما. ولما بلغت معاوية وفاة الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما دخل عليه ابن عباس فقال له معاوية: أجرك الله يا أبا عباس في أبي محمد حسن بن علي بن أبي طالب الذي تنازل له عن الخلافة الحسن بن علي ولم يظهر حزنا. فقال ابن عباس: إن لله وإنا إليه راجعون. وغلبه البكاء فرده ثم قال: لا يسد والله مكانه جفرتك، الجفرة ما يجمع البطن والجنبين، ولا يزيد موته في أجلك، يعني هذا لا يغني عنك شيئا، صار حي أو ميت مات، يعني لا يزيد هذا، لا يسد والله مكانه جفرتك، ولا يزيد موته في أجلك، ولا يزيد موته في أجلك، والله لقد أصبنا بمن هو أعظم منه فقدا، فما ضيعنا الله بعده، والنبي صلى الله عليه وسلم وآل البيت، فما ضيعنا الله بعده. فقال له معاوية: كم كانت سنه؟ قال: مولده أشهر من أن تتعرف سنه، معروف. قال: أحسبه ترك أولادا صغارا؟ قال: كلنا كان صغيرا فكبر، ولئن اختار الله لأبي محمد ما عنده وقبضه إلى رحمته لقد أبقى الله أبا عبد الله وفي مثله الخلف الصالح، أبو عبد الله الحسين بن علي، لقد أبقى الله أبا عبد الله وفي مثله الخلف الصالح. الأصمعي عن أبان بن تغلب قال: مررت بامرأة بأعلى الأرض وبين يديها ابن لها يريد سفرا وهي توصيه، فقالت: اجلس أمنحك وصيتي وبالله توفيقك، وقليل إجدائها عليك أنفع من كثير عقلك، تقول الوصية أن أجد عليك من عقلك، إياك والنمائم فإنها تزرع الضغائن، ولا تجعل نفسك غرضا للرماه، يعني انأ بنفسك عن الشبهات، فإن الهدف إذا رمي لم يلبث أن ينثلم، ومثل لنفسك مثالا فما استحسنته من غيرك فاعمل به، وما كرهته منه فدعه واجتنبه، ومن كانت مودته بشره، ومن كانت مودته أظن بشره أو بشره، ومن كانت مودته بشره كان كالريح في تصرفها. ثم نظرت فقالت: كأنك يا عراقي أعجبت بكلام أهل البدو. ثم قالت لابنها: إذا هززت فهز كريما، فإن الكريم يهتز لهزتك، وإياك واللئيم فإنه صخرة لا ينفجر ماؤها، وإياك والغدر فإنه أقبح ما تعومل به، وعليك بالوفاء ففيه النماء، وكن بمالك جوادا وبدينك شحيحا، ومن أعطي السخاء والحلم فقد استجاد الحلة ريقتها وسربالها. انهض على اسم الله السخاء والحلم، وهما أعظم ما يسول المرأة على قومه، وأعظم ما يمدح به المرأة. وقال أعرابي لرجل مطله في حاجة، طلب منه حاجة فمطله يعني أخره: إن مثل الظفر بالحاجة تعجيل اليأس منها إذا عصر خطرها. كأنك ظفرت، يعني إذا يئست منه خلاص، لكنك يظل أملك معقودا به أنه سيرضي حاجتك، هو الآن وأن يرضيك خلاص قل لا أستطيع. قال: إن مثل الظفر بالحاجة تعجيل اليأس منها إذا عصر قضاؤها، وإن الطلب وإن قل أعظم قدرا من الحاجة وإن عظمت، والمطل من غير عسر آفة الجود. آفة الجود أنك تمطل وأنت لست معسر. قال: خطب الفضل الرقاشي إلى قوم من بني تميم، فخطب لنفسه، فلما فرغ قام أعرابي منهم فقال: توسلت بحرمة، وأدليت بحق، واستندت إلى خير، ودعوت إلى سنة، ففرضك مقبول، وما سألت مبذول، وحاجتك مقضية إن شاء الله تعالى. قال الفضل: لو كان الأعرابي حمد الله في أول كلامه وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم لفضحني يومئذ، لأنه كانت تكون خطبته أو أقوى وأعظم من خطبة الفضل. المديني قال: قال المنذر بن المنذر لما حارب غسان الشام لابنه النعمان يوصي النعمان بن المنذر: إياك واطراح الإخوان. الإنسان يتخذ الأخ بصعوبة، كيف تطرحه وتتخلص منه؟ واطراف المعرفة، يريد تجديد الإخوان. وإياك وملاحاة الملول وممازحة السفيه، انقص قدرك. وعليك بطول الخلوة تزيد العقل، والإكثار من السمر، السهر يعني يقلل منه، والبس من القشر ما يزينك في نفسك ومروءتك، كل ملبوس يزينك. واعلم أن جماع الخير كله الحياء فعليك به، فتواضع في نفسك وانخضع في مالك، واعلم أن السكوت عن الأمر الذي يغنيك خير من الكلام، فإذا اضطررت إليه فتحرى الصدق والإيجاز، تسلم إن شاء الله تعالى. ثم قال: كلام من عز بعض الملوك. قال: إن الخلق للخالق، والشكر للمنعم سبحانه وتعالى، والتسليم للقادر، ولا بد مما هو كائن، وياتي شئت ما بيت، وقد جاء ما لا يرد، الموت لا سبيل الى رد ما قد فات، وقد اقام معك ما سيذهب او ستتركه، فما الجزع مما لا بد منه، وما الطمع فيما لا يرجى، وما الحيله فيما سينتقل عنك او تنقل عنه، وقد مضت اصول نحن فروعها، فما بقاء الفرع بعد ذهاب الاصل، فافضل الاشياء عند المصائب الصبر، وإنما أهل الدنيا سفر لا يحلون الركاب إلا في غيرها، سفر على سفر غريب عبر سبيل، فما أحسن الشكر عند النعم والتسليم عند الغير تغير الحال، فاعتبر بمن رأيت من أهل الجزع، فإن رأيت الجزع رد أحدا منهم إلى ثقة من درك فما أولاك به، يعني كان الجزع يرد الغير خلاص اجزع. واعلم أن أعظم من المصيبة سوء الخلف منها، فأثق فإن المرجع قريب، واعلم أنه إنما ابتلاك المنعم وأخذ منك المعطي وما ترك أكثر، فإن نسيت الصبر فلا تنسى الشكر، وكلا فلا تدع للصبر ولا الشكر، واحذر من الغفلة استلاب النعم وطول الندامة، فما أصغر المصيبة اليوم مع عظم الغنيمة غدا، فاستقبل المصيبة بالحسبة احتسب استخلف بها نعماء، فإنما نحن في الدنيا غرض ينتصل فينا بالمنايا، غرض صار رمي، ونهب للمصائب مع كل جرعة شرق، ومع كل أكلة غصص، ولا تنال نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يستقبل معمر يوما من عمره إلا بفراق آخر من أجله، ولا تحدث له زيادة في أكله إلا بنفاد ما قبله من رزقه، ولا يحيى له أثر إلا مات له أثر، ونحن أعوان الحتوف الموت على أنفسنا، وأنفسنا تسوقنا إلى الفناء، فمن أين نرجو البقاء؟ وهذا الليل والنهار لم يرفع من شيء شرفا إلا أسرع الكرة في هدم ما رفع، صلى الله ما رفع شيئا إلا وضعه، وتفريط ما جمع، فاطلب الخير من أهله، واعلم أن خيرا من الخير معطيه، وشرا من الشر فاعله. وقال أبو نواس: أتتبع الظرفاء أكتب عنهم كيما أحدث من أحب فيضحك. أتتبع الظرفاء ينقل أخبارك. قال آخر: قدرت فلم أترك صلاح عشيرتي، وما العفو إلا بعد قدرة قادري. وقال آخر: أخو الجد إن جد الرجال وشمروا، وذو باطل إن شئت ألهاك باطله. يعني هو في كل حال حسن المعشر في الجد والهزل. قبيس بن عمرو المهلبي أن رجلا أتى ابن أبي عيينة فسأله أن يكتب إلى داود بن يزيد كتابا، ففعل وكتب في أسفله: إن امرأ قذفت إليك به في البحر بعض مراكب البحر، تجري الرياح به فتحمله، وتكف أحيانا فلا تجري، ويرى المنية كلما عصفت ريح به للهول والذعر للمستحق للمستحق بأن تزوده، كتب الأمان له من الفقر، كتب الأمان له من الفقر للمستحق بأن تزوده. قال عمر: هذا يستحق، الذي يأتي إليك ويترك غيرك ويغسلك، هذا يستحق أن تزوده وتعطيه ما طلبه. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجد أحد في نفسه كبرا إلا من مهانة يجدها في نفسه. ما وجد أحد في نفسه كبرا، كبر التعالي إنما يكون تعويض عن المهانة والذلة التي في النفس. ودخل رجل من بني مخزوم وكان زبيريا على عبد الملك بن مروان، فقال له عبد الملك: أليس قد ردك الله على عقبيك؟ قال: ومن رد إليك فقد رد على عقبيك. فاستحي وعلم أنه قد أساء، يعني جئتك كيف تقول أني رددت على عقبيك؟ وقال المخبل: إذا أنت لاقيت الرجال فلاقهم، وعرضك من غث الأمور سليم. يعني مما يشينك ومما يسلب مروءتك. وقال النضر بن خالد: كبره يبلغ الكواكب إلا أنه في مروءة البقال، يعني هو حقير وضيع لكن عنده كبر يصل إلى السماء. وقال قداش بن زهير: الناس تحتك أقدام وأنت لهم رأس، فكيف يسوى الرأس والقدم؟ إنا لنعلم أن ما بقيت لنا فينا السماح وفينا الجود والكرم، وحسبنا من ثناء المادحين إذا أثنوا عليك بأن يثنوا بما علموا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كانت قريش تألف منزل أبي بكر رضي الله تعالى عنه لخصلتين، لماذا؟ يأخذون عنه العلم ويأكلون في بيته، العلم والطعام. فلما أسلم عامة من كان يجالسه. قال الأصمعي: وقف أعرابي يسأل فقال: ألافة أروع ذا جمالي من عرب الناس أو الموالي، يعينني اليوم على عيالي، قد كثروا همي وقل مالي، وصاقهم جدب وسوء حالي، وقد مللت كثرة السؤال. وقال عربي: يا ابن الكرام والدا وولدا، لا تحرمن سائلا تعمد، يعني تعمد المجيء إليه، أفقره ظهر عليه قد عدا عليه من بعد ما كان قديما سيدا، تقلب الظهر. وقال عربي: اللهم أسألك قلبا توابا، لا كافرا مغطيا لنعمك، ولا مرتابا شكا. وهب رجل لعربي شيئا فقال: جعل الله للخير عليك دليلا، وجعل عندك رفدا جزيلا، وأبقاك بقاء طويلا، وأبلاك بلاء جميلا. وقف عربي على قوم فمنعوه فقال: اللهم اشغلنا بذكرك، وأعذنا من سخطك، واجنبنا إلى عفوك، خذنا إلى عفوك يعني، فقد ضم خلقك على خلقك برزقك، من رزق الله عن خلق الله، فلا تشغلنا بما عندهم عن طلب ما عندك، وآتنا من الدنيا القنعان قناعة، وإن كان كثيرها يسخطك فلا خير فيما يسخطك. الأصمعي قال: سمعت عربيا يدعو ويقول: اللهم اغفر لي إذا الصحف منشورة، والتوبة مقبولة. قبل ألا أقدر على استغفاره، يعني قبل الموت، حين ينقطع الأمل ويحضر الأجل ويفنى العمل، لا هناك عمل يقي من عذاب الله عز وجل. قال الأصمعي: سمعت عربيا يدعو ويقول: اللهم ارزقني مالا أكبت به الأعداء، وبنين أصول بهم على الأقوياء، استقوا بهم يعني. وكان منادي سعد بن عبادة يقول على أطمه المبنى العالي من المرتفع: من أراد خبزا ولحما فليأتي أطم سعد ليأخذ ما شاء من الطعام. وخلفه ابنه قيس بن سعد، فكان يفعل كفعله، فإذا أكل الناس رفع يده إلى السماء وقال: اللهم إني لا أصلح على القليل، ولا يصلح القليل، يعني لا يصلح من القليل، يريد أن كثيرا كي يعطي الناس. اللهم هب لي حمدا ومجدا، فإنه لا حمد إلا بفعال، ولا مجد إلا بما. وقال الأعرابي: اللهم إن لك علي حقوقا فتصدق بها علي، وللناس علي حقوقا فأدها عني، وقد أوجبت لكل ضيف قرا وأنا ضيفك، فاجعل قراي في هذه الليلة الجنة. وقال أعرابي على وقف أعرابي على قوم يسألهم، فأنشأ يقول: هل من فتى عنده خفان يحملني عليهما؟ إنني شيخ على سفري، أشكو إلى الله أهوالا أمارسها من الصداع، وأني سيء البصر، إذا سرى القوم لم أبصر طريقهم، إن لم يكن عندهم ضوء من القمر. الأخفش قال: خرج عربي يطلب الصدقة ومعه ابنتان له، فقالت ابنته لما رأت إمساك الناس عنه أن لا يعطونه: يا أيها الراكب ذو التعريس، هل فيكم من طارد للبوسي؟ عندي هداج بين التقويس. رجل كبير، شيخ كبير، مقوس الظهر، بفضل سربان له دريسي، سربان بالي، أو فاضل من زاده فسيسي، قليل تافي أثابه الرحمن بالنفيس. ووقف سائل على الحسن فقال: رحم الله عبدا أعطى من سعة، أو آسى من كفاف، أو آثر من قلة. قال الطائي، في الغالب يقصد به تمام حبيب بن أوس، له قصيدة في رثاء محمد وقحطبة وأبي نصر أبناء حميد الطوسي، مطلعها كذا: فليجل الخطب وليفتح الأمر، فليس لعين لم يفض ماؤها عذر. قال فيها: فتى كلما فاضت عيون قبيلة دما ضحكت عنه الأحاديث والذكر، فتى مات بين الطعن والضرب ميتة تقوم مقام النصر إذ فاته النصر. وقال بكر: إذا ابتسمت أراك وميضها نور الأقاحي برملة ميعاسي. الوميض اللي معاه، الأقاحي جمع أخوان. وإذا مشت تركت بصدرك ضعف ما بحليها من كثرة الوسواس، الوسواس الوسط الحلي. قالت: وقد حم الفراق فكأسه قد خولط الساقي بها والحاسي، حسل والشارب. لا تنسين تلك العهود، فإنما سميت إنسانا لأنك ناسي، هدأت على تأميل أحمد همتي، وأطاف تقليدي به وقياسي، نور العرارة نوره ونسيمه، نشر الخزامى في اخضرار الآسي. عرار والخزامى والآس من النبات الذكي، الرائحة. إقدام عمر في سماحة حاتم، هذا كله من صفاته، في حلم أحنف في ذكاء إياس. إقدام عمر في سماحة حاتم، عمرو بن معد كارب معروف، وحاتم الطائي الكرمي، والأحنف بن قيس في الحلم، في حلم أحنف في ذكاء إياس، إياس القاضي. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا، فهؤلاء دونه، شرودا في الندى والباسي، يعني سائرا في البلاد، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراسي. مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، والمصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة. وقال: احفظ رسائل شعر فيك ما ذهبت، خواطر البرق إلا دون ما ذهب، يغدون مغتربات في البلاد فما يزلن يؤنسن في الأفاق مغتربة، ولا تضعها فما في الأرض أحسن من نظم القوافي إذا ما صادفت أدبا. كسر الركبة في بعض حروب تميم فمنع الكلام، فجعل يصرخ: يا صباحا ويا بني تميم أطلقوا من لساني. وربما قال الشاعر في هجائه قولا يعيب به المهجو فيمتنع من فعله المهجو، وإن كان لا يلحق فاعله ذم يمتنع حتى لا يكون سببا من أسباب الذم وثبات كلام الشاعر. وكذلك إذا مدحه بشيء أودع بفعله وإن كان لا يفعله فإنه يضطر إلى فعله حتى يناسب ما قاله الشاعر، وإن كان لا يصير إليه بفعله مدح. فمن ذلك تقدم كلثوم بنت سريع مولى عمرو بن حريث إلى عبد الملك بن عمير وهو على قضاء الكوفة تخاصم أهلها، فقضى لها عبد الملك على أهلها، فقال هذيل الأشجعي: أتاه وليد بالشهود يقودهم على ما ادعى من صامت المال والخول. ده بالشهود على قال صامت المال اللي هو الذهب والفضة والناطق الإبل والغنم والخول العبيد والخدم. أتاه وليد بالشهود يقودهم على ما ادعى من صامت المال والخول، وجاءت إليه كلثوم وكلامها شفاء من الداء المخامر والخبل. فأدلى وليد عند ذاك بحقه، وكان وليد ذا مراء وذا جدل، وكان لها دل وعين كحيلة، فأدلت بحسن الدل منها وبالكحل، ففتنت القبطية حتى قضى لها بغير قضاء الله في السور في السور الطول. يعني أقول قضى لها فقط لأجل كحل عينيها وجمال عينيها وقوامها، لا ولم يقض بالحق ولم يقض بشهادة الشهود. ثم قال: فلو كان من بالقصر يعلم علمه لما استعمل القبطي فينا على عمل، له حين يقضي للنساء تخاوض، وكان وما فيه التخاوص والحول تخاوص، له حين يقضي للنساء تخاوص، وكان وما فيه التخاوص والحول. تخاوص يعني يغض من بصره شيئا، يعني يترك البينات والقرائن والشهود ويأخذ بكلام النساء. إذا ذات دل كلمته بحاجة فهم بأن يقضي تنحنح أو سعد حتى يلفت نظره، وبرق عينيه ولات لسانه، يرى كل شيء ما خلا شخصها جلل، يعني حقير قليل. قال: فقال عبد الملك: أخزاه الله، والله لربما جاءتني السعلة أو النحنحة وأنا في المتوضأ فأذكر قوله فأردها لذلك حتى لا يعاب بها. أكتفي بهذا القدر يا أخوة، أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. ما الفضل إلا لأهل العلم، إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقيمة المرء ما قد كان يحسينه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فقم بعلم ولا تطلب به بادلا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، فالناس موتى وأهل العلم أحياء.